لابد أن يشهد الثورة بعد أن تبين له أن هذه الشركة تفعله يريد، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المخطرة، يعني هل هذه الشركة لا توجد أمامها في البنك؟ اختلاف الرضا وين في شيء؟ لا أنا ما أسألك عن هذا. لا توجد أمامها. هذا الجواب. إذا أين تحضر مالها؟ المال كثير هي هذه الملايين. أين يحفظ؟ لنقل أن احتفظت بها في بيت ماركو. بيت ماركو. أفضل من ما أحمل العيش في طلبيات، أنا بحب الواقع. لأنك أنت تسأل سؤالا معالجة أمر واقع. هو الواقع يعني أريد أن أعد ما حصل؟ لا، هو الآن في طوء التكوين. وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما. والجواب يلحق عليه. هل ما دام الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يوضع في البنك ولا يوضع في مكان آخر؟ لابد التحكيم يكون شمل هذه النقطة أول شيء أول ما راح عليه. يعني بتصور أن لا يمكن الجماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص في الفلبين، لابد أن يحول هذا المال إلى البنك. وإذا كان من كذلك فيأتي هنا كل الشامية ما أدل عليها ما الثالث يا حبيبي. أنا أقول أنا هل لا تعين البنك أن يقول لي أنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين هنا في البنك؟ من كان لك رأي في موضوع بيع الأجر فنستعمل كلمة نقول يعني حتى مفهومنا للمطالب كويس حسنا. لكن أنت لما تودع هذا المال في البنك ولكن كما قلت نقول معك أنت البنك الإسلامي، طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المليونة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أن يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ هل أزيد إختار روح لحاجة لجنة التفصيل؟ تفضل. أولا تجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه. يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه ومن جاوبت بأجابة أخرى، الغاية لا تمر الوسيلة. نحن بنشوف العمل قائم على القاعدة الشرعية ولا على مخالفة الشريعة؟ فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إن هذا يستطيع من غيره مع الزمن، هذا لا يجوز له أن يتعاون على المنكر. فالأصل ترجع إلى أصل التأسيس المكونات القانونية لهذه الشركة، وعن طريق هذا يحكم. ليس بالتالي إذا في رأيك أنه إذا كان المكونات الأساسية لهذه المرحلة احتمال دخول في أوجه في خارج معناته أبدا لا يضر الله ذلك أبدا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني عقار شقف أو فيلا أو كذا، ما هو مقدار ريع؟ نحن في المسألة هذا السؤال نكون هو غيران بالنسبة إلينا، ذلك لأنه يكون

كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيكون نتيجة حكم هذه المعاقبات وهذه العلوم أن ليس عليها الزكاة السنوية مقدمين به كل نصف، وإنما ما جازت به نفس الغني، ما جازت به نفس الغني. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من علوم التجارة ومن فنان أو حبوب وغير الأنواع الأربعة التي ذكرناها. وهذا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس من علوم التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء مرض كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابا على ذلك لمهلكين: المهل الأولى إننا قلنا لا يجب زكاة أموالهم الزكاة المقرنة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من بعد تطهير المال، بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى: وأهدرت الأنفس الشح، فهذا لابد منه. لكن لا يقال انتظر حتى ينتهي الحول أو تعجل أو ما ينتهي الحول، لا يقال يجب عليك الدين في النصف تعليم جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وفي الدين في النصف، هذا هو يقال. لكن أخرج ما تقيم به نفسك من أي نوع عندك، سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة صغير أو سكر أو شيء بعد كثير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما يورد السؤال الآتي ألا وهو: ما شك أنه يجوز للغني أن يحصل أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يتأهل في السوق في التجارة، بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا هو معروف بالجميع. في غير يقول: من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إلى آخر الزكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. قال: ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مفروض في التجارة. ونفترض أن كل من التاجرين ماله يساوي مال آخر من حيث كمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بطالب مية ونص، الثاني المليون تبعه مفتوح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أم الآخر؟ الآن كل ما عندكم أنتم كثير منكم تجار أو لست متاجر، أي يجب أن أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ لم. حينما يقول القائل متلهما أننا حين نقول أنه من تحول ماله الى عين التجارة اجل الفقراء هو واحد. هو اذا صح ان يقول اجل الفقراء هو غني الله حرص ماله كان غني، لكن بالتالي ان ما لم تخرج زكاة فليس عليك بالاثم. فهو كيف يقال ان هذا اجر الفقراء؟ ان كان احد اجر من الجنسين او النوعين فانما هو من الاول. نقول اخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لان لما بشغل اسنانه بيجد حركه في البلد، بيجد عمل للفقراء لصارنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول، فأصابت البطالة المال والفقراء والمحتاجين والعكس والعكس تماما. أيضا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنونة زكاة، فكأنه رب عز وجل يقول الأغنياء اطرحوا أموالكم بين الأيدين واشتروا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تفقدوها في صناعتكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكم بالغ أن الله عز وجل في منامه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله مس الملزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أن يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقيم هذه الأموال الطائلة، إنما تسامح مع هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا الطن والفقراء من ذاك الغني من كذا كذا كان ما له، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام انه يخرج من هذه الاموال المقدسه المصريه بالمئه اثنين ونصف. خلاصه القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع، اجتمع النقل والعقل في ان واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو مصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن يأخذ المال فإذا كمده قبل استفاد الفقير منه، ويبيعه ويساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية. اللي يرون الزكاة يعرف التجارة واللي أثر وأظنه عن عمر بن الخطاب بالصدقة، ما هو مبررات أو الأدلة اللي سوغت بعض من يفتي بزكاة من عروض؟ يعني هل عندهم أثر يعتمد عليه؟ أثر عمر هو وارد يذكره سيد سابق غيره، ولكن حينما نرجع الى تلخيص الحديث او نرجع الى سند هذا الاثر وهو في مسلم الامام الشافعي او في كتاب الاول الامام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهورا لا يحتج به الى علماء الحديث، وهم ان اسمه اما حماس او ابو حماس، فهو مجنون فالاثر غير ثابت عن عمر. ومع ذلك هناك حديث في سنن ابي داود من حديث سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا ايضا في سننه بهذا او اكثر من هذا، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يلزم بعض الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها، لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها. فأن يقول مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة في الذكر، كل من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال ينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول عالم في الدنيا لا تقول ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الفطر على الأموال، خاصة في زمن حالي الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي كثيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل تثمر أرضه لأنه مؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة فقط لأنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال أشياء كثيرة جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريق لنزول قصب السكر، فلما يحصد بيتجمع عنده ألوف مؤلفة من الدراهم والدنانير، فما عليه زكاة. فمن الذي يستطيع إذا أن يحتاج لعموم قوله تعالى قل لأموالهم صدقة تطهرهم بها؟ مع ذلك فبعض العلماء يظاهرون فإن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى قل من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمر. إذن ما رأي فيه هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك من هذه الجبل عندما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا: لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا بهذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول أن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاد عروض التجارة، أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض. فقولهم أن تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح ما انقطع المجال للقول من وجوب الأخذ من زكاة من عموم التجارة، لكن بقي الشيء بقي شيء هام هناك غالبا: كيف تؤخذ الزكاة من عموم العروض؟ لقائل يقول في عندك قمح عفوا رز، في عندك سكر بالطارئ من هذا النوع، في عندك مثلا اي شيء اخر بالطارئ من جزء، فمن اين جاء التقويم؟ هذا راي واحد ليس له اي سند حتى ولو باثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة كنسلين ومسلمات الكتب المطولة ثم عرض قضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات، إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسبة المعروفة ب 100 نص. حديث أجروا في أموال اليتامى ولا تأخذوا الزكاة، صحيح هذا؟ أولا معي أن الأموال هنا مطلقة ممكن الآن يكون من أموالهم ما تدري الآية التي تقول وآت حقه يوم حصاده على يفهم أنه جميع ما يجب أن تنتجه الزراعة. أنا بذكر في كلامي السابق قلت أنه فيه زكاتين، زكاة مخلد ومشروط فيها شروط حيوان الحول وحيوان النصاف وغير النصاف، في زكاة مطلقة وآت الحق يوم حصاده. انظر الى هذا الحصاد، هل هو من النوع الاول المقيد بنسبه مهيمنه ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تاخذ صدقه الا من كذا وكذا. فنفترض ان رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل وواحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في نسبه يساوي من حيث قيمة الآخر، لكن بالنسبة للثمن في مصاريف، لأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، إن كان صقلا فعليه نصف الأجر. هذا الباب وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتوصل له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أيوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغناء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديم أو الجاهل في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من نقود ذهب أو فضة ثم يأخذ منه فلوس، لا، هذا أمر يرجع إلى غني هذا من الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والجوع. ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجاري ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني غرب أنفه، وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت له مضاعفة كعقوبة له. أول طلب جاء لي في موسم خطاف أو جني تمر ويأخذ حقه على التفصيل الثاني في سقيه ولا في سقيه، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هذا لأنه ليس عن الإنسان، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تفي بنفسه لفقرائه لغرامه إلى آخره. فإذا قول تعالى آتوا حقه من حصاده لم ينفي كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم. وإياك شيخ، في سؤال عن الأسهم. من المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت يعني يكون يعني يستثمر أموال بينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟ من حيث الزكاة مش واضح، هذا كلام سابق جواب مجاور، لكن فيما يتعلق بالمال الأسهم هذه الذي يبدو لي مرة أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة في مرة هذا هي الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أو المعاملة وأوجب ثمرها. نعم. وفي هذه الصورة يبدو لي الآن كما قلت آنفا أنه يجوز بيع وشرائه لأنه استثمار قائد، أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الله حقيقة بما يوليها يعني نار بنار نار بنار وبنسب زوجك فهذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه الرؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة فرق السعر في الأجل بما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق بين نصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن تأخذ الأرباح علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا وأنت تتعامل بأسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ الأرباح، يعني تعتمد على سوء سعر السهم وتتاجر فيه، هل يجوز؟ طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟ هي مو تعامل مباشر، هي مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في قاعدة عمالة تنجحك لأحد يبنى وتأخذ عليه فعلا خلاص كبر عليها وإذا تتعامل عليها كبر عليها تسع تفضيلات الجنود مش الأربعة. كنتم تعلمون أن يطلع من تكبيرات الجنائز أن تصغيرها تسع يسألها الفقهاء، يعني صلاة المريض فيها أربع تكبيرات على أقل تكبير، وأما يجوز خمسة ستة إلى تسعة، لذلك قلت أن نكمل عليها تسع تكبيرات. ثبت في السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بعض الشهداء كبر عليهم تسع تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابه أحكام الجنائز من بعضها. ماذا يقرأ بين التكبيرات؟ المعلوم بين الأربع ما يقرأ، بس بين التسع ماذا يقرأ؟ لم يرد شيء من رسول الله. شيخ في سؤال عن موضوع الخلود للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك. نعم. هل يجوز أقدر مبلغ الخلود؟ هم الخيول في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور المالية لا يجوز، أول ذلك أن الذي يأخذ الخيول بالحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلود إذا كان الدار الدكان أو الدار أو العقار شاغل هو أو مستأجر العقار منه، يأتي إنسان ويعرض على الشاغل لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر فيقول للشاغل أنا بحاجة إلى هذا المحل فسلمني إياه، يقول هذا طبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مستأجر فيه ولأن مالي بس أنا أعطيك الشيء الذي يريد، فيتفقان الآن فعلا يفرغ له العقار فيها إذن صار اسم على مسمى قرون، لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الكلوب ما يستحقه إلا بموافق المؤجل له. الغاية إلا في حال يكون اتفاق سابق بين المؤجل والمستأجر أنه له الحق أن يخلي المكان فيما أولق المكان السابق الأول ويعلم هذا المحل معد للإيجار. كما يأتي المستأجر قبل كل شيء بإذن التوريث وكذلك والتوريث صارت اليوم بكثير من أحيان في بعض البلدان أكثر من قيمة عقار. فبكل فروني كذا ألف والأجر السنوي 2,000-3,500. هذا بلا شك نوع من أنواع أكل أموال الناس من الماضي، لأن الذين يقول فروني كذا هذا فارغ المحل فارغ. ولما كانوا آبائنا وأجدادنا المسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بقرارهم المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أن الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروية. الفروية لازم موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه قرض حسن ولا شفقة ولا معدالة. فتبنى الله نحن منهم وأخذ من تعامل معاملاتهم. هذا النوع من الفروية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا النهي عنه في صحيح القرآن الكريم. نفس الشيء فنعمل لهم هيك حساب تقريبي. لو ضمن الفروية إلى الإيجار فكان الإيجار مثل 500، كم ستصبح الإيجار؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يهنى بأجره صرفا يقول هذا إيجار وعقار كذا. إذا كان مثل هذا يهنى بأجره كذا يجب ان يكون هذا لما أنا مستأجر من مكان عقار هذا ومدفع فروعه 5,000، يجوز أن يجيبهم اضطروا لإخلاق المكان، فإما أن أخذ من المسافر أو انتقل مكان آخر فتستفيد أنت بالخروج مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلول إليك فأنا لازم آخذ الخلول الآن، ثم الخلول هذا فيها 5,000 هو راح ياخذ 10,000 وراح يصير هذا مثال خلاف غير مؤجل المسجل. أما لو كان المسجل على موضوع الآن يا أخي قيمة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني حتى المدة إلى خمس سنوات أو سنة، فإذا انتهت خمس سنوات ممكن أن يضم على هذه النسبة المريضة أو يزيد أو ينقص حجم ما اتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كان يجب أن المشاكلات والمشاكسات كثيرة وكثيرة جدا لذلك لا تتصور أن القضية مثل بعضه سواء أخذ الحضور وقلل الأجرة أو أخذ إجرة زايدة لكن ما في الحضور ليسوا سواء. نحن هذا الشيء من مشكلة خائمة ربما يتكن أو أكثر منكم، فأنا بعد التفكير في القضية أن بعض الناس قالوا لي نحن ناخذ الحضور احتياطا لأن بنود هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله يعمل، لكن بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده وأنا حولين أصبح ضربة فأنا بتحكم فيه وأنا ما أتحكم فيه، أنا أبغى أعمل الفلوس يعني. وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أن يتغلب عليه النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي يكون أنا سلفا أمنت نفسي شيء من الروح. الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأن لما تسميها فلوية هي ما فلوية، إيش قيمة شيء لا شيء، ما قيمة شيء هو لا شيء، فلوية الأجلة هي التي تمكن المستعين من الانتفاع بها. وإما أن يقول الأجلة لا تمكن صاحبها الدافع لها من الانتفاع بثمار العقار وهذا باطل الكلام، وإما أن نقول هذا الحق الإلكتروني ليس ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه نواصل الاستئجار فهو يقينا إلا في السورة الأولى في باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتلوا به إلى الكفار. لكن قد يجي المستأجر الجديد ليستأجر هذا المحل وبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إبراء لإصلاح هذا المحل فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل الصاحب العمارة. ممكن تجعل كم صار في كلامي؟ كم صار في كلامي أنا؟ ما هو؟ أكثر من الموجود. لا بس يجب يوافق الإيمان. لا ما قلت يعني ممكن في الشهر لماذا المريضين يكونون لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرق لغيره ويأخذ الثلوبية أكثر مما دفع. مشكلة؟ هذا فرق. لكن أنا قلت هنا لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن فلان أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتهى منه كل شيء إلا حينما هو بخير الشروط المتفقين عليها فليبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك إلا أني أنا مستحب هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لا يتصرف عليه القانون الكافي. أما الفروية لا يتلاعى أبدا. لو فرضنا عمارة جديدة وحتى نتحاشى عملية الخلق نقول أجارهم مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ من القرض 250 كان مدة 5 سنوات شهريا وفي الفائدة 250 شهريا، فبالحالة هذه هو متى تم تحسين شهريه في خمس سنوات بتقديمها بتوقف الباقي كل شهر بتقديم الباقي اي باقي هو ايجار 500 دينار شهريه ايوه اساسا عماره جديده ونحن 500 دينار بس هو في العقد يحط يكون دفع نص ايجار يكون حال استلام نحن في خمس سنوات هذه والباقي كل شهر بتقديم نعم أو إذا كنت هنا أخذ منه صاع العقار سبعان تجد سنتين ونصف يشكل اللغة فاهمة يعني تسع كل سنتين أو ثلاثة كم ترى في الحق من يشكل التغيرات لا لا تسمع يشكل في النص الموضوع عشان يكون وراء الأكل من وراءها سلعنتي وسلعنتك بس هذا باعث عندي نشوف ايه يعني ايه الفرق ليش فعلت المصف يعني لا شيخ انا اعطاك يا اخي ابناء من يومي كلام ما اعرف كان سلاسة مكمل يعني من بعض هذا بعض يعني لما تقول لي سلام ساعد هل لاحظت شيء يعني لما طلبت من مصر على اساس اللي استخدم الخيوط كباب خلق مع نفس الخمس سنوات نفس الايجار انا يجوز نفس الحاله هذا إيه إذا كان من كل أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز إذا أخذ سنتين أجل سنتين ونص بأمكياتين ما هو أجل نص خمس سنوات فأنا مخافي لك مهرانتي نحن كلنا هذا وآلفة للأخ السائل هنا ما تنزل نعم يا مناسب كما يقول ما يختلف يا اخي نقدم خمس سنين يا الله مستقرين لا غير من صورة صورة من صور الله لكن يأخذ مقبل أجل خمس سنين أربع سنين عشر سنين على ما يتفقون عليه هذا مالي يدفع مقبل اجلت نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف اجلت خمس سنوات يدفع اجلت نص خمس سنوات وفي اثناء كل شهر يدفع اجلت نص شهر هذا الدفع اللي تعبرت فيها على السؤال ما وراء السؤال. نعم بس ما نفهم السؤال فيها وراء. لأن يعني ترى مثلا ثلاث سنوات من ضمن شهر الأرقام. يعني مثلا السنة أجانا عشر ثلاث. خمسة تمشي. في فرق اللي لو أنا أجي براهن الحاج النحل يشترط على وجهة 25,000 مقدم و25,000 باقية بالفعل الشهر لثلاث سنين. هذه حالة. أنا أشوف في ثالث لكن هو خالفني. إذا ما جاء أحمد وصل لحالة. أو خالف بين بيدي في عام الله. قال أنت مسألة إذا كان أخذ مقدما فهذه يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية إلا أن تكون بعد ثلاث سنوات. طبعا. هذا وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأداء الحقيقي بالعقار. لا مو هو الجنوب. هاي الصورة اللي عم نجيبها هي المحاولة اللي سلفها بالرابع. هي الجلسة. إن واحد يأجر عمارة أنا قاعد ياخذ من مكان 5 سنين، استمر 10 سنوات 5 سنين. راح مثلا مستثمر على مستأجر يفتح الصورة مرة واحدة. يقول له عطني 25,000 و 25,000 كان تقصد تقسيط شهرية. أجل؟ هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شهرية مدة 2 سنين ونص. وبعد 2 سنين ونص تقدر تدفع نشأة 10,000. هل صورة هذه صورة؟ شيخ بس ايش الكلام؟ أنا عندي نقطة حقيقة. هاي إذا كان دفع 1,000 شهري إذا أخذ نصف المستأجر أخذ نصف الأولى. المدة المتفق عليها يترتب على الأداء أن يكون نصف أداء حقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أداء فعلي أو المعروف مثلا 250 دينار، وهو يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يترتب على المضيف يقول والله عقاري هذا أداء 500 دينار وأنا آخر منك لمدة 3 سنوات نصف الأجر مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجر الحقيقي من الموقف هو 250 وليس 500. إذا كان يعني هذا نوع من الثاني هذا الثاني الخامس. لو الآن طلبنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي انه انا اجرتك هذا العقار لمده 5 سنوات لمده 5 سنوات باجر سنوي 500، وقلت الصوره اللي اقترحها هو يختلف عن امر الاولاد؟ لا هذا هو الحديث بس ما لا علاقه بالصوره هاي. العقار في قضيه مقارنه يناقشها ان كان يكون انا مستاجر لباهي العماره قبل 5 سنين وصار كذا مثل جديد انا مأجر 50 لكن انا بتسعة في الدنيا وصار اذا 50 فتجد في العمارة الواحدة عرفت في الناس والعقل يبدو 50 هل هذا في شيء شرعي؟ أنا برجع لشان هذا كل الخير الذي كنت عليه له الدنيا المؤمنين عند شروطه. فإذا أنا اتفقت معه أن هذا العقار إيجار السنوي ل10 سنوات ب500، لو صار إيجار مثل هذا العقار ب5000 أنت بدل تأخذ مني أنا لا آخذ منك 500 المؤمنين بشروطه. لكن حينما تبدي مدة اتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو 10 بعد ذلك كل منا في حلم آخر لا يستطيع يقعد عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أن إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمم السنة لا أملك خير فيه ولا يمكن خير فيه انتهيت السنة وصار العقار إذنك السنوي بدل 500 5000 إلى أن عقد جديد كأنك ما استأجرتني ولا أنا أجرتك. إن وافقت تبتعني إذن في اليدين أم لا ينمى يا الله تخلي المكان رغم أنفق باعتبارك مسلم تمسك للمؤمنين عند فروته. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمل وهي أمر بسيط لكن الأسعار تهل ليس بسهل العقار الآن الذي يسير به أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية وإنما من باب مكان الأخلاق يقول له أخي أنت كانت الولد العاملة فإن فارس نفس المستأجر جزء مزاد وإلا ليس بالمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. بالعكس بالعكس أيضا لو فرضنا مدة الأجور وإن كان لم تكن ما بعد لكن الناحية الشرعية مش من باب صاحب العقار يرجع له لأنه هم متفقين على هذا. شيخ أنا أريد أيضا أن أقول أشهد أن الله يحفظك الشيخ بالنسبه لشراء الاراضي الغير مبني عليها شيء، انما اراضي مقسمه مفروزه من قبل الدوله تمر عليها خدمات كانارات ومجاري والى اخره، الكثير منا يشتري هذه الاراضي قد تكون نيته ان يستثمر هذه الارض ويبني عليها ثم يبيع، او قد تكون نيته ايضا اذا كان السوق جيد اذا ارتفع سعر الارض باع الارض لم يكن عليها اي بناء او اي زراعه، فهل تجوز هذه الصوره من البيوع؟ الأمر من هنا في مكان بحيث يحمل يقول مبدأ ومبدأ السوء، لذلك أخشى أن يكون في سوء الوقت لم يجد وأن القضية واضحة جدا جدا، فهل ما في كان يعني خفيف وهم يبين بعض، هل ما تشكال على هذا الموضوع؟ يعني كنا الآن نعتقد أنه إن شاء الله حلال ما نعرفه شيء، ولكن في بعض الناس قد يعني في شق آخر من السؤال يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج هذا المال الآن. أنت ما تريد أن تكون زيادة مقنعة وإنما مشبع. هذا لا يقال يا أخي احتكار، هي تجارة مالية، هي تجارة تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، هذا احتكار لولا هذا ماتوا، فهذه التجارة. لكن الاحتكار كل ما يرد في الأمور الضرورية من حياة الإنسان ومعيشة قبل أن يدخل على السلام، لا يحتكر إلا خاطئ أي المنبي، لا يحتكر إلا خاطئ أي المنبي، أما واحد يشتري الأرض ويتركها سليمة وحتى ترتفع أسعارها فهي ليس فيها أي شيء إطلاقا، فأي شيء ليس من أمور ضروريات الحياة، فإن الآن إذا نضح شو كان إشكال يعني فلا إشكال الحمد لله. شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في البيع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك أخشى أن ينتقل عند الله ويكون هذا مسجل رجل ورث مالا من أب وتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، طلب الحاضر من هذا كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، خصوصا قد سمت يعني او قد مرت في حياه امي ان وفر كمان افلس ثم بنى ثروه جديد ثم افلس او مر في تطورات تجاه خلال المال. نعم هذه المساله ان شاء الله تكون سهله، لان الوارث أي مال ينفر الوارث وليس معروفا أن شيئا من هذا المال هو لفلان وصل إلى المؤلف بطريق غير شرعي، فأي مال ينفر الوارث وجده حوله له انفه اياه ولو كان المؤلف المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق مشروع. وانما كنت اعرفا الا ما عرف من عين هذا المال انه يكون فهذا الامر يريد ان يرجعه الى صاحبه. وما بعد ان تصورت السؤال ان المال متداخل بعض من بعض ولا يمكن اولا تمليله ثم بالتالي لا يمكن معرفه من هو الذي ظلمه هذا المؤلف لنريد ديانته اليه. فالمهم على المؤلف مؤلف وعلى الوارث يرد. وكلنا نفس السؤال ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة في صناعة. فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها فهل يحل له جميع ما عليه أن يميز يعني يفصل؟ إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز الإخبار الذي رابطه والده من طريق غير مشروع فهو لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة ودعوا ما سوى ذلك إما رأس مال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع. إذا كان مستطاعا وإلا فهو كما قلنا في جواب السؤال السابق حينما ورث المال كان اسمه على المؤلف ولا اسم عليه هو صفته منه الوالد. لو كانت الاسهم من بنوك ربويه محضه يعني والده المتوفى اشترى اسهم باسماء معينه فاستثمروا في شراء اسهم لبنك ربوي. هو دون قوله تعالى فان تبتل ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأي إنسان وضع يده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه فهو إذن إنما يحب له رأس ماله وأما ربا فيصرفه في مرافق عامة من حيث لا يستفيد منها شخص معين. سؤال طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العشرة ثم طلقها طلقة ثالثة فالعدة وبعد العدة بعد العدة طلقها مرة ثانية حتى أثمرت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم عادها بعبد كما هو معروف. هل يجوز له او هل نقول بعد استرجاعها من العقد الثاني انها اذا طلقها بعد ذلك ان يجوز له يطلقها ثلاثا؟ لا لان هذا العقد كما لم تملك امراه جديد لم تعرفه ولم تعرف هذا المتفق كعقد اولا ويجوز له ان يطلقها ثلاثه ما دام قد تعدتها الاولى والثانيه مش هيك؟ لعند الشهر ينتهج فأصبحت في هذه الصلاة حرة. نعم. مدام الخبز عزة. فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره. نعم. فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوج الأول بعقد جديد فهي كأنها زوج من جديد. فله عليها ثلاث طلقات. يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل ان يتزوج المرأة ويتزوجها اكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن تقرأ في مرتان. لا لانه في القرآن يسمى الله. نعم. فإن شاف معروف ان تصيب اسلام. نعم. فإن طلقها الثالثة. نعم. وهي عنده في واشنطن. نعم. اما هذه الصورة ليست في واشنطن. الصورة الثانية ليست في واشنطن. لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلق مرتين سواء طلق العدة وعيلت بعد أو لم تعد خلاص إلى حد ثلاثة طلقات فعلاقة عن النتيجة يعني تسحب المسلمين في هذا الموضوع. طبعا هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الأولي فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس الطلاق الأولي إن كان الطلاق الأولي يعني يرجعها رأيت أنت رجل الله أيوه ومدام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء عدتها فهي كما أنه لو تزوج هذا الجديد. نعم شيخ الصورة ثم يسمع له التطبيق بالخمس لكن الصلاة. هذا هو عامل البحث السابق تطبيق خمس بيعده ولا بدون يده العده ولا برات العده على سؤال البخاري على جواب الذي يبدو هو البخاري يعني بخمس الله بارك الله ويكون المسلم يصلي وراء الليل في الصلاة الجهرية أن يلاحظ عندما ينتهي الإمام من قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة غير المنزل عليهم الضالين حتى ينتهي الإمام بإشكال منه يرجع المقتدي يقتل الإمام هو القائد ويرجع أن يزيد به نفس لمن يقول الضالين آمين فمن وقع الإمام يتنفس والناس يقول الإمام على مرة على تأمينه من تبعه الماء ويشم يقول إذا أمن الإمام بعدين الرجل يمن أن يتمنى وأن يمسك أنفاسنا في القرون إلى قام الإمام ويبدأ ويؤمن يأخذ النفس ويكون ما يؤمن أن يكون على الرقص من الإيمان ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة لا يجوز أن يصلي عنا وهو مكفوف في القرآن عند المتوضع يكون الحمد ثلاث يدخل في الصلاة ويكون الثوب أعمال مسلمة أنت شو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتي ثوب الشعر. كيف يكون تفتي الشعر؟ تفتي الثوب غالب. وهذه صور غالبة، لكن إذا صور ثانية يكون واحد يلبس إلى يمينه بالخال حتى هنا. عامل من فعل فلما يريد يصلي بهذه الجنس وهكذا. أما تفتي الشعر قبل ما أروح على الشعر. قال ما كل من المكانه الصوت هكذا بعض المسلمين من المسجد يعني هكذا من كف الصوت هو كل المسجد هو اما اذا الحرب يمكنه ان يكون عن الناس الكف الشيخ هل من يسال عن شيء حكمه ما هي الحكمه يعني يسميتك تقول هل الان يسال ما هو الحكم ان كنت منك فقد اصبت انت ان لا تسال لان الناس الذين اعتادوا على ان يسالوا عن الحكم في الشكريه ما هو الله يسميه دليلا ووصل به الامر الى ان يؤكد الحكم الشرعي الا مقبول من بلاد الدنيا يحب الله بفرض الله اللهم ان لا شيء قليلا منا فاذا نحن عملنا انفسنا على تطرد الحكم التكريم ذهب اقل شيء ان شاء الله ذهب اهليه الاجمال الغالي ويشهدون بسم الله من قال الى الرسل يعني ذكر الحكمه المساله ما احب ان يدخل في هذه المواضيع لانه قد يكون راي قد يكون صواب قد يكون خطا مثل القانون ان ينبغي ان يسكت بكل نصف وفي ذلك ايضا ثوبه فلما يكف اثره معناه منع شيء من معروف من انس بالمعروف كذلك الشعر كانوا مثل الجاهليه قال الجاهليه تكون عاده عربيه من القبور في علمه الجاهل طبعا النساء فكانوا احيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم او يقومون برؤوسهم ويقال في مثل هذا معقوص الشعر فالرسول عليه السلام جعل ذلك وجعله منكم الى الصلاه ويذكركم حتى جاء في حديث اخر صحيح ان الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فكبره وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل رجل يصلي بغير يمين يعني لا يتأدى مع الله عز وجل بأن يمر بما يشرع فأقول الصلاة من ذكرى وذكرى حتى بالنسبة لحق الشعر حتى بالنسبة للنساء الحديث جاء من مسلم منه كما سمعت كل جاء من هذا الباب اشتهر به مال الناس كل جاء من يكون النساء كذلك وهذا هو يدل على الظن لكن استنباطا لا مصدر لان غير واحد وهو ان تسود بكل بدنها ولا يزال بعدها ومن ذلك كان ان يسود بها فهو Thank you.